بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله ما عندي جماعة ما عندي على عسران كلتن ربيع الأول شحن 404 هجرية كمون 3 نوفمبر كلتة شحن 10 شمونتن ميلادي زا بقد سالين وزداز لنا ناي فقه كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين تبل ناي الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أرستنا إذا كتاب نايتم تقوى عستي ممرحي ناهي ما نتنا زخونه مبرهره اتب المالتي ناي فقه كتاب أبزح على فدرسي بزعبة دليل مرتعو عند أهل السنة والجماعة أربعة مقانن طغيسنا قدامي الكتاب قرآن اتخال أي السنة الأحاديث الصحيحة اتي سالسي الإجماع علماء بالتسامع إذا رابعتي لوم إدما دليل نوسدا مالتي إذا رابعتي القياس الصحيح كتكايسو نحادة نقر بحادة نقر قلتك كتلقعو ويكتكايسو زي قياس يبهان. أولا تعريف القياس، زي قياس الصحيح كنو بلو لنا قياس فاسد اللو قياس باطل اللو تقبلنا زي بلو بالقياس، لكن اتي صحيح يسيو دليل جلخون مالا. تعريف ناي قياس ترقوما ويدماني قلت أنا أبشر أنت نزب المالك قدمت. القياس هو إلحاق الأصل بالفرع في الحكم الشرعي لعلة جامعة بينهما. القياس دبها هو إلحاق الأصل بالفرع التي مسرت مستي شنفر كتكايسوي كتوادا درون كلها قاس فلان تلنا قايس والو عكين والو مالت قياس معكان مالت حجي قلت أبشرعي كم أزا معكان زيادة معكان تبان الأصل القرآن أبحديث تتقسم أبقز الرسول صلى الله عليه وسلم زقات أمام أبقز الرسول صلى الله عليه وسلم زقات أمام قركاء ألو إذا فرعنا لو تنفر حجنا زي جنفر القرآن الحديث دي تتقسم بقياس قرنا بملكع قرنا نرخب زي تتقسم سلزو خونسي شلل نبولوز بهلين بل إنما بتيز تتقسم القرآن الحديث نرخب زي قياس أما انتعنا نرخب زلنا في الحكم الشرعي أبتي فرجنا شرعي إذا ديت تتقسسي أبشرع أتوي يبل حد عالم فقيه من أهل السنة والجماعة كما يقير كالرقب كالنبل مثلا حنت حكمية مثل انت يكبر الخير مثلا النبي برزينا نبل برزي أي تتقسسنا بقرآننا بحديثنا إن رقبنا إذا فقيه إذا انتهي بلنا مالتيو برزي حرامي حكمه برزي أي فكا دوني كابي رخيب كايوز حكم زي إذا حرام تبلو زي لغاس كابي أمسيقه يقولوا بلينا ونياتو حراما حلالا نربي زم الكتف الرسول صلى الله عليه وسلم زم الكتف أبزي ساعات زي إذا فقيه إذا انتهي بلنا اللو مالتيو بتيد تتقسى نقر قير القرآن الحديث تتقسى بو قير الرخيب اللو خبلنا حركات تتقى سنتا يمكنوا بلين الخمر خمر تتقى سنتا. طيب يا شباب لمن تاء حرام كوين نازل هذا خمزة أتي سبب مغنياتنا مسكر أحسن تعالى جزاك الله فسكر سلزخون حج انتا يقبل نزي فقيه زي همال كزو حدا إذا برزو انتا سكره حرام بلا اللو أنا خلا حرام يبال قوان بعلي القرآن الحديث الحرام حجي خد كايسا خل له كلتين يسكرين ريخة بزان أي مسكر الرغي بالله نزا نبي زي انتين أنا بلو سكرين برزي حجي خالص انت قبل خير برزي تتقسط برزي خمستين قبل خير لا بتاد تتقسط خمر غيره إذا عالم زي إذا فقه زي الرغي بالله في الحكم أبتحكم قول له حجي انتين برزي حرام يا يبلا المرمالتي لعلة جامعة بينهما لعلة مالت السبب مالتي أتي سبب دماني أنت يا قونا لعلة جامعة بينهما لعلة سبب مالتي مقنية جامعة بينهما نخلتي أن تطر من فعلة مقنية إذا مقنية زئة نخلتي أن تكبني نخمر ها شباب دمتين نبرزل تأتى سبب حرام زبلت النخلتين مسكرة سلازي زيت تتقس أب قرآننا بحديثة بتيد تتقس قيركا كتلكوع إذا قياس ريقم زعال الحجي لكي عوى نزال برزل حرام مخانا خمي قيرو قنفلتوا تسكر يا أيضا. طيب القرآن ده سكر نقر حرام مخانو خمري حرام مخانو تتقسي بتات تتقسط خمر غيره الرحمن زياق يا سيدي واضح يا شباب زياته مثال نقياس حجين وسد مالتي دحري نقياس ترقم وسدنا نابنت اولا قياس تحريم النبيذ على الخمر لعلة جامعة بينهما وهو الإسكار كم زخب لازم حكمات تغاليت غني الزكاة في مال الشخص البالغ واجبة والعلة هي النمو أي لأن ماله نام يعني يزيد وينمو وهذه العلة موجودة في مال غير البالغ زكاة المال ولا قل عايخ يوجبه طيب إذا أقول عندي خبيب النخل إذا فقيه عالم تايب لنا له أتي حكم قوانين قنزب زم الكتب عد ما أدام بتشحو بالغوي أي بالغن أي كونان تقول دال نمن تاي نايزو العزي تقنزبوني مستخل يرحمك الله بس مغنيات الزغانتين زكاة يوجبون نزو العزي مغنياته نزي زبالة قصر لمن تاي زكاة المال ناي حنقول قد ايدو يسل الزبالة قصر اي كونن ناي قنزت قد ايدو اتا عابي قجيفو عابيو عكينو اغما قدام بسيحو بزي كونن نت زكاة نبلو زلم نت قنزو بينا نري زلم سلازي حاد فقيه عالم من اهل السنة والجماعة السلفي داخل لنا امالته يجب زكاة مال طفل الغير البالغ زي بالغ قلعة زكاة وصيدة زقلعة زي هفت ورسوة ولا يسرح نايبوديو بخالة هفتديو بهدية ديمتيو بنزب أبسعة زقلعة الكاشة للا يتبلون أتقول داين قنزب ملكات سلا زقنا مالك سلازين تعيز بنزلو زفقي حجي كم تين زعابي سب زكاة بلنا يوم نزقل عدم زكاة يقبو يوم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا داني شيء زي بالغ غين بل إتا سبب علة يريان إتا مخنيات مخنيات نايزا زكاة عقم أدام سلز بالغ ويس نايقنزب ودائم ها شباب ናይ ገዘብ ጉዳይ በዚ ምክንያት ዝኻ እንታይ ይብለናሉ ከምቲ ዓቢ ዋጅብ ዝበልናዮ ነዚ ንእሽተይ ከዓ ዋጅብ ዘካት ክውፅእ በዚ ኣረኺ ዋضሓ ሸባ እዚኣ ቅያስ طيب زين كلتا ابنات يا اخنانا من ادله القياس كابت دليل ما القياس الرسول صلى الله عليه وسلم للقياس تتقيموا اليوم هذا سب قياس تتقيمكم بدعه في الدين كيف المنت بدعه كيف المنت حداش نقرا كونت الرسول صلى الله عليه وسلم قياس كم تتقموا دليلا انا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنك أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى رواه البخاري في صحيحه كتاب الصيام باب من مات وعليه صوم ومسلم في صحيح كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت البخاري ومسلم زروا حديث تخكل النار قصة زبونات حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نبي الرسول صلى الله عليه وسلم حدث سبعي من سبحانه فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أدي ميتها وعليها صوم صيام رمضان رمضان هي صومة ميتها أفأقضي عنها في قاضي يضو أنا دو أكل أخذ صوم في قاضي الله أب موتت إلو حتيتهم فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها دين تزهل دين تزهل مالت لقح أدي غازي تلقي حتى تموت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي غازي تلقي حتى تموت أنت ما قبرك أبزي ساعة تزي أكنت قاضيه عنها قال نعم التدينسي مخفل كان لدو زي لقاح مخفل كان لدو لما وايضا حج قياس تقوم له الرسول صلى الله عليه وسلم انتهي لهم قال فدين الله أحق أن يقضى التدين يا رب صيام قبونا يا ربي خلصهم الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب بمعنى فرض فرض واجب صيام رمضان في الصوم أدي لما خي موت خي صومت ميتة اتخذيونها بالكم حج الرسول صلى الله عليه وسلم تملك تبزيها شباب وقل لها أنا زكاسية نسوح وزرنا مالك إذا أدي زيها ميتة كي صومت حج زي بزر له أدي كان موتة سي كصوم اللادو قاضانة يزي بزر له الرسول صلى الله عليه وسلم دي ما قياس تتقيمه هو ترح يبلو انتهي لامه ندي خاسي لقاح انت زلوا ازي لقاح عزيسي انتهي من قدر كان هل مخفل كان لادو لقاح ويلو قال فدين الله احق ان يقضى اتي ديننا يا رب شوف لقاح بلقاح قير مرة اتي لقاحنا يسب كوينا خمت مملس كوالك فلقاحنا يا رب خايت من لسندو واضح شوف إذا صيام لقحنا يربيها أديو كي صمتها ميتة كي صمت رمضان ميتة حجيك قاضي هذا مسبلهم نعم تزلوا أخوني نير هو قاضي مدلوا لكن كردوا مسبلوا قياس تتقيم حجي كما يقيرهم كلتا يقايس له كلتا ملكع قيرهم نتيا بتيا لكتوالي قبونا إذا كسبات كاب أمن كالو قبونا يرد المغت المانع قبو يلم كمتي لقح مخف الكلان يرزب الكان حجي تسيام كأ لقحنا يربي يلم إذا قياس اتخلت يون تاي مخانو دين مخانو كلتيف بلقح مخانو واضح نتي لقاحنا يجنزب بتي لقاحنا يربي صيام السبايا يزول ولا ميتة ولا ون لقاحي كي صوبت سلا زموت زيا قياس ذا يكون زيا قياس كم يقرب سبحان الله وصحبه وسلم تعيش ما خلت يقو قبو حقوق الرقيب مولي كدون كي من رسول خلو حتي تمو اسلوبنا يا رسول الله عليه وسلم اتسابتي تردئو امين اللو ابتكبار كوكونا يا مزيد رسول الله عليه وسلم بزي مغنيات الزخاني بأدي خالق حتى تقدف مخفى الكلام اتسيامون لقح كوري لقحنا يا رب لقحنا يسب هو الكلام نايرب لقح كأني بزيادة انظر كغفل الله هاي صومت مماتا لقح واضح يا شباب زيا قلت لقح قبوءنا سب كما لعله خبلك قبوءنا يربخا زيادة ختم ما لك من باب أولى قد ميتك السرعة لك هاي قبوءنا يربي زي حديث زياد ما رواه البخاري ومسلم طيب نزا قياس زي منكر زبال من على زي أمنون زياتهم كم أهل السنة والجماعة أيكون إذا قياس أهل السنة والجماعة أمينهم اليوم دليل كان أتعصر كل سنة طيب ممن أنكر القياس وذهب إبراهيم ابن سيار النظام المتوفي سنة 231 للهجرة إذي إبراهيم بن سيار النظام معروف بالنظام ومن تبعه من المعتزل نزي النظام إبراهيم النظام نعود التقتل دماء معتزلة أزق يا سزي أبدين يلني أنكرهم زياتهم دماء معتزلة إذن قد جلتات ما يسلم لنا بب حد المسلم إن شاء الله طبيبا وحديثا فكنت محجز نظرا حجة حدشت قد جلتات في الرأي فمعتزلة منكرين قياسين أمنوا بنا وعلى رأسهم إبراهيم من النظام زياتهم منكرين وكذلك داود بن علي الظاهر داود الظاهر زغاني كبتم الظاهرية نسبة الظاهرية إلى داود الظاهر إزي زيادة أبارات عوى نزا من إنكار القياس الظاهرية أنت من دحرنا بظاهر كن كدول لنا زغننا أما قياس كنت كن قايس اتياب اتياخ من الرقب الله كن بليه حديث الله قرآن الله بظاهر كن كيدا واضح يا شباب بغمز بغنيات كأني قياس إنكار غيرهم مالت وأتباعه كذلك تقتلوا نزما داود الظاهري كابن حزم ابن حزم برضو الظاهري فرقة الظاهرية معتزلة وزيعتهم كأني إنكار القياس قبروا مالتي الظاهرية بظاهر الحديث بقلت سنة حديث كن فهموا لنا حديث بحديث كان الراقب كان بالإبن بهالتي وابن حزم كتاب المحلة اللو من أعظم كتب ابن حزم مالتي أبتينا قياس خلل اللو لكن التصعير الحديث وتضعيفه فقوي ابن حزم لكن إشكالنا باب القياس أي كبلين يبها لنا حتى قالوا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيح برقم الحديث 239 حديث صحيح الإمام البخاري زوري وكميلهم فسروا يوم حجر أيوه إذا حديث زياء صحيح البخاري من رقبة حديث قصري كلتا 203 شعات الرسول صلى الله عليه وسلم انتهينه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم حد خبهم سي كشين يبولون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كشين يبلون زبلو زلو أمن تاي مالتي في الماء الدائم أب ما يزعقونه دائم مالت فاني بقد سالي توتو زبل زين كاسخس الذي لا يجري زي وحج ماي زي وحج ماي أبزي آيتي شنو إلو ثم يغتسل فيه بدع رزي حد سبل زياء رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلمة أبتي وحازي تقوينو قل يتهور يزول حسب سبع بالوز ما يعبار تقوينو قل تنجو سيخاسا بخمس غاء رسول صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ما يزي وحس تقوينو عقوار ماي مالتي ماء الدائم مالتك عقوار ماي أبزي أي تشنوه لمن ثم يغتسل فيه بدأ رزي حدسا حجي ظاهريا رأيهم نزح حديث زياخا ما يلوم فيهم انتايلو أن النهي هو في البول المباشر تنهي قول زبلو سيم تخلقل زبلو نارو صلى الله عليه وسلم عاي تشنو زماي عقوار زي زبلو ناسي مباشر أم غلنا غشين كلنا كم زلو نسوكم عاي تشنو زبلو ناسي بعلكم مباشر عاي تشنو يا ظاهري يا إلنا دعنا حسدنا يا محج حد السبب شحاني شمتوا أكرمكم الله عطيروه بدي عرزي تبسيس اللغة تلنا يجوز لهم فقد منات الرسول صلى الله عليه وسلم كي تشون يوم زبر مشان ما مباشر أول خبخة خونا له أما بشحاني عطير كان دعر كوعي خايب زمايزي فقد يبقى طلب زيوم يوم ظاهري يا شباب لمن تاي تا إلا قائم زل كروز الله علة النجاسة سبب علة ما له سبب هنا تا مقنيات الرسول صلى الله عليه وسلم أب عقور ماي أي تشونو زل نازل له يا شباب انت تقوم زل النجاسة هل إذا بول زي أزاش انت أكرمكم الله أبشحاني تقيريه تتهرب نظاهرية خمسية لهم حتى بلنا انت جاء انا ابشحاني شيئين وعملوا لازم يزيع عقور ماي فللي قال له فللي يقول له تاني جاسا نسا سواء بعلي شيئين او ابشحاني عقيرا انت جاء وعملوا لازم يزيع ماي كأني زعقوا ري لما الفاصلين اتي زوح الجايكم ظاهرية ابنه قال له لا بشحاني تقول جائز ابتنا هي اطول لما انت بقلت سبت حديث كن كذل لنا انت هاي نفهم هاي لهم فهم هاي تشونه مالك بعلق غير مباشر تقوي نحني لهم غير مباشر مالك بتتقوي من قلب بتزور من قلب تقوم انت هاي المشكلة هاي ظاهر يا ذا قياس زيادة سلزي أمن قياسه فهم انت السبب كتريع لك مالك فهم كتقايسه تبنك انت السبب أمر وتسبب ما ينهي انت هاي تسبب ناي أمر ويدبات السبب ناهي مخلق كلام أبزي الرسول صلى الله عليه وسلم زخل كل نازل لو أزمه يزي خين الجاس واضح الشباب طيب يا ظاهريا لمن تاي جائز تبلو زل لكم تلك نحن بقلت سينا يتحديث ترحنا لك كم زلات تحديث أين قيران أي تشونو تيلو نحن إلا سبع لخشينا لك أما بشحاني أبشحاني أكيبو زي شنت معي انت دا اخو يحلو اذي شينو اينو بلنو واضح شبه زبلو زلو ايتي شنو اذي مباشر بعلو تسل لا رانا يرشينا اللو اذي جمود في الفهم افيقه خلل اللون الظاهر سواء داود الظاهري او ابن حزم او النظام زم كتوصلكم سنحكو ظاهرية والمعتزلة ايضا انا عقيدة امنة قداي خلل اللوم وابناء فقه قداي لما خلل اللوم واضح الشباب ذا قياس طيب اما جرش الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي نزا درسك زاد زمان انت طيب واقتصروا على الادلة المشهورة تي ورزوا هنا دليل نطرح التقسيم كحصري خوفا من التطويل من تخيل وح واذا كانت المساله خلافيه ابتدا مساله علماء لتسحبوا لا تقينا خيب اقتصر على القول الذي ترجح عندي انت دليل ترجح عندي ما تكب زبل لعل كله دليل سبل الزبل هو يزغي تخبدت زلو دليل نوع يزرئيه بزي قول الراجح خيبي تبعا للأدلة الشرعية أزغاني نمتع أبت مسألة خلافية نتحن تزمر الزلغ نتحن تقليفا نتحن تزمر الزلغ بدليل ما شرعي هذا اللغة واضح الشباب أكتب بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.